صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه بيان رفع اليدين متى يكون. يقول عند البخاري رحمه الله يقول مع الافتتاح سواء، وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند انتهاء التكبير. وقد ورد في ذلك ثلاث صفات، هذه واحدة، والثاني يكبر ثم يرفع، والثالث يرفع ثم يكبر. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وفي أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. وفيه أيضا أنه لا يفعل هذا في السجود، وهذا هو المعتمد. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، فهذا انقلاب على الراوي، كأنه أراد أن يقول كان يكبر كلما خفض وكلما رفع فقال يرفع يديه. ويؤيد هذا أن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهم، وذاك في السنن، فحديث ابن عمر أصح، وقد جزم بأنه لا يرفع يديه. وليس هذا مع حديث السنن من باب المثبت والنافي حتى نقول إنه يقدم المثبت، لأن هذا النافي مثبت في الواقع، إذ أن ابن عمر يرقب صلاته عليه الصلاة والسلام ويعلمها، فيقول أنه رفع في ثلاث مواضع أو أربعة ولا يفعل ذلك في السجود. فهذا وإن كان نافيا فهو بمعنى الإثبات، وعلى هذا فيكون هو المعتمد. وظاهر قوله لا يفعل ذلك في السجود أنه لا فرق بين السجود الأصلي في الصلاة وبين السجود الطارئ كسجود التلاوة، فإذا سجد في الصلاة للتلاوة لم يرفع يديه لعموم قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله في قولهم إنه إذا سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يرفع يديه، لأنه انحطاط من قيام فهو كالركوع، فيقال إن القياس في باب العبادات ممنوع، وعلى هذا فلا يرفع يديه إذا سجد للتلاوة في الصلاة، بل يسجد بلا رفع يديه. انظر الترجمة شو يقول، باب رفع يديه في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب الآتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، وفي حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير. وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بينه بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي: هذا أنسبها وتعقب. وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال: بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة. قوله: حدثنا عبد الله بن مسلم. أحسن ما في هذا كلام الشافعي رحمه الله، أنه تعظيم الاتباع، تعظيم الله عز وجل واتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون هذا مناسبة بين التعظيم بالقول والتعظيم بالفعل. وهذا حتى مشاهد الآن أن الإنسان يرى بعظم الإنسان يرفع يده ويرى أن هذا من تعظيمه. فالصواب أن الحكمة في ذلك هو تعظيم الرب عز وجل، ويكون التعظيم بالفعل مقرونا بالتعظيم بالقول. أما ما ذكره من الترجيحات، هل هو مع التكبير أو قبله أو بعده، فالصواب أنه من تنوع العبادات، وأنه يجوز الإنسان أن يكبر ثم يرفع، أو أن يرفع ثم يكبر، أو أن يكون التكبير مع الرب. لأن ما دامت السنة وردت بها بكل الوجوه الثلاثة فلتكون مشروعة. نعم. في باب صلاة الليل، هذه من شرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة فحسب ما قال من حصير. حديث ثاني باب صلاة الليل في البخاري. إيه. باب صلاة الليل. كنا يحرر وأخذه مالك بن محمد. من أي ناحية؟ ها؟ ما؟ يعني العلة مر علينا في قبل قليل في مسلم خشي أن تفرض، وكذلك في البخاري. لا بحر من مالك بن محمد موجود. ها حرته ولا لا؟ نعم. ماذا صار؟ صفحة ولا صفحتين؟ أي طيب، ماذا كان؟ أعطنا خلاصة. نعم. بين من يستطيع في رمضان تطوع، وكذلك قيام الليل كله، وقد خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته، فمن أوجبه فرضا أوقع ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافه وكرهه على أمته. وإذا صح أنه تطوع فقد علم بالسنة الثابتة أن التطوع في البيوت أفضل، إلا أن قيام رمضان لا بد أن يقام اتباعا لعمر، واستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فإذا قامت الصلاة في المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته، حيث كان ذلك مع قيام سنة عمر، فهو أفضل إن شاء الله وبالله التوفيق. ما أزال الإشكال الواقع، لأن إشكال الرسول عليه الصلاة والسلام علل بخوف الفريق، وظاهر الحديث الذي في البخاري أن العلة أن البيت أفضل، فهذا يقتضي أن البيت أفضل حتى بعد الأمن من الفريضة. هذا وجه الإشكال. والظاهر أن المعتمد الأول إما أن الرسول ترك هذا خوفا من أن تفرض، لكنه قال ذلك فأفضل صلاة في البيت تطيبا لقلوبهم، لأنه لما كانوا مفقودين ويحضرون ثم يردهم، كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلوبهم بأن صلاة المرء في بيته أفضل. فالمعتمد أن القيام من رمضان في المساجد أفضل، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام تخلف خوفا من أن تفرض، لكنه كعادته عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكسر قلوب، لما تخلف فسيقوم في قلوبهم شيء، فبين لهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، ثم يأتي على الدليل من وجه آخر بأن الأفضل أن تكون أن يكون قيام الليل في المساجد. نعم. سمعنا بعض من أفضل إن يتفاد البيت، اللي سمعناه يقول أما ما يجب عن الصلاة صلى خلف الرسول في المسجد، قال فأنا أقول للرسول أما هم هو في البيت، قال أما هو في بيت، كذلك يدل على أفضل التراويح أفضل في البيت حتى في رمضان الصلاة أفضل التراويح. يعني حديث صريح في المسجد تجد حجرة في المسجد ما في البيت. نقرأ. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. نعم. ماشي. إيش؟ وإذا رفع رأسه من الركوع. ما ذكر رفع رأسه؟ مفهوم يعني لا مو مفهوم، هو موجود ولا لا موجود؟ طيب. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. نعم. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر بالركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. هذا في موضع رابع، وهو إذا قال من الركعتين رفع يديه، وظاهره بل صريحه أنه لا يرفع إلا إذا قال، وبه نعرف خطأ من قال إنه يرفع وهو جالس ثم يقوم، فإن هذا خطأ محض ولا دليل فيه ولا دليل عليه. لكن سبحان الله، بعض الذين أدركوا شيئا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص ودون تحقيق، وهذا من الخطر عليهم وعلى غيرهم. أما الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة، وأما الخطر على غيرهم فإنه يقتدي بهم الناس فيعبدون الله على غير بصيرة. الحاصل أن رفع اليدين عند قيام التشهد الأول إنما يكون إذا قام من الركعتين، وهو صريح. أما إلى أين ينتهي؟ فأنتم الآن سمعتم أنه إلى حذو منكبيه، وفي بعض الروايات إلى فروع أذنيه، وفي بعض الروايات إلى شحمة أذنيه. فقيل بالجمع بين الروايات وقيل إن هذه صفات متعددة. أما الجمع فقالوا إن الذين قالوا إنه إلى حذو المنكبين أرادوا أسفل الكف، والذين قالوا إلى فروع الأذنين أرادوا أطراف الأصابع، والذين قالوا إلى شحمة الأذن أرادوا الوسط. ومنهم من يقول بل هذه صفات ثلاث. والأقرب عندي أن هذا أمر واسع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، هذا أهم شيء. أما إلى أين ينتهي فلا يقصر عن المنكبين ولا يزيد على فروع الأذنين، والباقي متسع، هذا هو الأقرب. أما بعض الناس يرفع إلى أكثر من فروع الأذنين فهذا خطأ، هذا إفراط. وبعض الناس يقصر عن المنكبين، هذا تفريط. بعض العوام يقول الله أكبر كذا، الله أكبر، هذا قاصر. وبعض الناس الله أكبر، نعم هذا خطأ، نعم رأينا هذا خطأ. فالصواب اتباع السنة في هذا، لكن الأمر واسع بين أن يكون إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، هو من الأمور التي يتوسع فيها. نعم من الذين يفرطون ويفرطون؟ نعم، إذا تعمدوا فهم آثمون مخالفون للسنة، لأنهم أتوا ببدعة. أما إذا كان هذا اجتهادهم أو هذا الذي قيل لهم مثل بعض العوام قد يغرهم بعض طلبة العلم، أو إنه من شدة من يعني من شدة الانفعال صاروا يقرؤون، كأنه يعني من جزء الدعاء كلما ابتهل الإنسان إلى ربه رفع يديه أكثر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه حتى كانوا ظهورهما نحو السماء. نعم أبيد إيش؟ نعم يعني يفتحها، لا لأن محاذاة المنكبين تقتضي أنه قريء يعني على حذاء المنكبين، لا من جهة الرب ولا من جهة العرض. نعم يعني إذا المسبوق سواء ثلاث ركعة ولا ثلاث من أربعة، هل إذا قام بعد السلام إمامه يرفع يديه؟ هذا محل نظر، قد يقال إنه يرفع يديه لأنه قام من التشهد كما إذا قام من التشهد الأول، وقد يقال إنه لا قياس للعبادات وأن الأصل عدم الركعة، فالله أعلم، ولكن يقرب عندي والله أعلم أنه يرفع يديه لأنه قام من التشهد. الجمع بينهما من أحد وجهين، إما أنها عدت ركعتين الفجر فصار 13 ركعة، وإما أنها عدت 13 عدت الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل، وأما 11 فهي ألغت سنة الفجر وألغت ركعتين الخفيفتين. فيها سلبة نعم ايش اللي في حديث ابن عباس مع عائشة؟ طيب انت اخترت واحد منها؟ زين خلص اعطي عبد الله وزير، يعني الان اعطيها عبد الله وزير. طيب تقبل بهذا؟ أتقبل بهذا؟ لا احنا ودينا نطلب، ما احنا قادرين، انا ودي انه يجمع الفوائد ويداخل بعضها في بعض ونخلي شيء بيطبعه وازور، كما اني عندي انا نسيت بس اجيبه كلام جيد للألباني في فتنة التكفير، جيد جدا إن شاء الله بنا نوزع عليكم، وتأييد الشيخ دازم باز له إن شاء الله تعالى، بس عاد الليلة ما أمدان. التزمت ولا لا؟ قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، ما سنعنى الليلة ليلة الحياة، لكن ليلة الحياة الذي هو خوف في الواقع ما هو حياء المطلوب. هو يا شيخ لو يجبر كمال بجائزة يعطى جائزة؟ أبد له جائزة مني إن شاء الله تعالى، إما قلم الناشف ولا رصاص حدا إن شاء الله بإذن الله أبد، وجائزة عند الرب إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل. نعم. قال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. من المعلوم أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمة أذنيه أو فروع أذنيه، كل هذا جاء في السنة، والإنسان ينبغي له أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. ثم ماذا يصنع؟ يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا هكذا. والحديث يضع ولم يقل يقبض، وفرق بين الوضع والقبض. القبض يقول هكذا، خلي اليد تدور أصابعها على الذراع هكذا، والوضع هكذا. مع أنه ورد أنه يضعها على الكف ووضعها على الرسل، والظاهر أن هذا من باب اختلاف الصفات، لكن ما في البخاري أصح. وقوله في الصلاة لم يذكر موضع هذا الوضع في الصلاة. وإذا تتبعنا الصلاة عرفنا أين يكون وضع، أين يكون مكان هذا الوضع. فمثلا في الركوع أين يكون وضع اليدين؟ على الركبتين. في السجود على الأرض. في الجلوس على فخذين. في القيام هو ما جاء به الحديث. يعني تعين الآن أن محل وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى هو القيام. ولكن العلماء اختلفوا، أهو القيام قبل الركوع أو هو القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟ فمنهم من قال إنه القيام قبل الركوع، وأما بعد الركوع فيطلق كل عضو حتى يستقر في موضعه ويعود كل عضو إلى موضعه. وعلى هذا فيكون وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في القيام قبل إيه؟ قبل الركوع. وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني حتى بالغ وقال إن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الركوع بدعة، ولكنه في الحقيقة يعني بالغ في هذا الأمر، فإنه لا يصل إلى حد البدعة مع وجود احتمال في الحديث. وما دام الاحتمال واردا فإن من اجتهد ورأى أن هذا عام في القيام قبل الركوع وبعد الركوع لا يسمى مبتدعا، لأنه يقول إن هذا هو مدلول الحديث فهو مجتهد. فالصواب أنه ليس ببدعة، ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى أنه عام في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إنه بعد الركوع يخير، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله لم يتبين له الأمر فرأى أنه واسع، وأن الإنسان إن وضع يده اليمنى على ذراع اليسرى فحسن، وإن أرسلهما فحسن. وعلى كل حال فإننا لا ننكر على من أرسلهما بعد الركوع ولا نعنفه، ونقول هذا رأي والحمد لله الأمر واسع والحمد لله. أما من أرسلهما قبل الركوع فهذا هو الذي يقال له إنك خالفت السنة، ولا إشكال أنه خالف السنة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضعيف ولا صحيح أنه كان يرسل يديه في القيام قبل الركوع. نعم. لديك قاعدة يا بدعي فرق. كمل. ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، والعكس كذلك، ما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال إلا بدليل، ولا سيما في العبادات لأن التكليف واحد. نعم. كيف؟ الصغار. كذلك أيضا، يعني الذي لم يبلغ له هو ليس من رجلا، لكن ما دمنا نريد أن نعلمه كيفية الصلاة فهذا من كيفية. نعم. نعم. لا. الصحيح أنه ليس واجب. الأمر كثير من الأوامر الاستحباب، نحن قلنا لكم فيما قبل العلماء مختلفون في هذا الأمر، في هذه المسألة، هل الأمر المطلق للوجوب أو لا؟ وبينا لكم سابقا أن المسألة ثلاثة أقوال، وإن أنتم ما تنزلون الفروع على الأصول. كثير من الأصوليين يقول الأصل في الأمر أنه الاستحباب، لأن ورود الأمر به يدل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، فلا نلزم الناس بشيء لم يتبين أنه واجب. ومنهم من قال الأصل فيه الوجوب، ولا شك أن القائل بأن الأصل فيه الوجوب ينتقد عليه مسائل كثيرة، ينتقد عليه مسائل كثيرة، أوامر كثيرة بإجماع العلماء أنه ليس فيه الوجوب. ومنهم من قال في العبادات الأصل فيه الوجوب، وفي الآداب والأخلاق الاستحباب، لأن الأوامر في الآداب والأخلاق إرشادية ما هي تكليفية. نعم خالد. نعم الصارف ما علمت أحد يقول بالوجوب. نعم ثم إذا قلنا بأن الأصل استحباب استرحنا، والإنسان ينظر قرائن اللفظ وينظر ما قيمة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية، هل هو مؤيد بالقواعد والأصول الثابتة أو ليس كذلك، وهل هو من الأوصاف التي تقوم العبادة بدونها أو لا. يعني هذه ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا المسألة، يعني حتى لو قلنا الأمر الوجوب ما هو معنى كل ما جنى أمر يكون الوجوب، ينظر فيه في قرائن الأحوال، ينظر فيه في قواعد الشريعة وأصولها وأهدافها. نعم. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول طيب عندنا إشكال، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلمه إلا ينمي أي ينسب، وهذا في الحقيقة إنما قاله رحمه الله تورعا، وإلا فيكفي قول الصحابي كان الناس يؤمرون، لأن قول الصحابي كان الناس يؤمرون حكمه الرفع، حكمه الرفع، لكنه أراد أن يبين أنه رفعه صريحا، إذا نماه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفعه صريحا، أما من جهة الحكم فلا فرق. نعم. حدثنا إسماعيل باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود، أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قوله ربما قال يعني الراوي. ما هو الخشوع؟ الخشوع في الصلاة أمر مطلوب لا شك، لأنه لب الصلاة وروحها. فما هو؟ هو عبارة عن حضور القلب في الصلاة مع سكون الأطراف، حضور القلب مع سكون الأطراف، أي عدم حركتها، هذا الخشوع. وإذا قلنا حضور القلب معناه منع حركة القلب أن يتجول يمينا وشمالا، وخشوع القلب أهم من خشوع الأطراف، لأنه عليه المدار. وكم من إنسان صلى بلا حضور قلب يخلص من صلاة ما كأنه صلى، لا يتأثر قلبه ولا اتجاهه، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المهم أن الخشوع حضور القلب. كم من يعني اشتقت إلى الأهل جدا؟ لا مشكلة. أبشر إنك على خير، ما دام إنك بطلب العلم فهذا خير من الأهل، وأهل إن شاء الله كل ما تقادم العهد تنساهم. نعم. المهم على كل حال، من يعرف شرفي؟ نعم، حضور القلب مع سكون الأطراف، هذا الخشوع. وهل الخشوع واجب أو سنة؟ اتفق العلماء رحمه الله على أنه سنة، اتفقوا على أنه سنة ولا منازع في ذلك. أما هل هو واجب، فمن العلماء من قال إنه واجب، وإن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة أبطلها، وهذا قول كثير من العلماء، أن الإنسان إذا دخل في صلاته وجعل وسوس ويجول يمينه وشماله في قلبه حتى خلص من الصلاة فإن صلاته تبطل، وذلك لأن روح الصلاة الذي هو الخشوع إيش؟ غير موجود، مفقود، فتبطل الصلاة. لكن الصحيح أنها أن الخشوع سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أولا للحرج الشديد في مقاومته، في مقاومة الوساوس، مقاومة الوساوس حرج شديد، حرج. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأتي الإنسان إذا دخل في صلاته فيقول اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى يخلص وهو لا يدري كم صلى، وهذا واضح. لكن هناك أدلة ترجح القول بوجوب الخشوع، ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية، ساق مسألة مسألة، ثم كان يقول ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة مثل لا صلاة بحضور الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فهذا يعني أنه إذا صلى بحضور الطعام أو يدافعه الأخبثان وهو لا يدري كم صلى ولا يدري هل كبر أو سلم فإنه لا صلاة له، وقد قال به بعض العلماء. لكن الذي يظهر لي أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، لأن التحرز من الوساوس إيش شاق جدا في حرج شديد. ولكن هل لهذا من دواء؟ نعم له دواء، فقد شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وأمر من شكى ذلك أن يتبل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال إن ذلك شيطان يسمى خنزب موكل في التلبيس على المصلين، يأتيهم يقول اذكر كذا اذكر كذا. والغريب أنه يذكرك بأشياء لا مصلحة لك منها، ثم إذا سلمت طارت كلها وصار إقبالك على ما أنت فيه من الذكر من اللي يضحك لا تضحك، تعرف هذا ينقل. نعم، صار ينسى كل شيء، كل شيء كان يوسوس فيه، مما يدل على أن هذا من عمل الشيطان. فإذا علمت أن هذا شيء من عمل الشيطان الذي هو عدو لك، وأنه اختلاس يختلسه من صلاتك، لأن قول رسول هنا سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يشمل الالتفات بالرقبة والالتفات بالقلب، الالتفات بالقلب ربما يكون أشد. نعم. إذا كان بشرط أنه ليس مأموما يستمع لقراءة الإمام، إذا كان لوحده لا بأس يتدبر. الحمد لله رب العالمين، وش معناه الرحمن الرحيم؟ وش معناه؟ لا لا، يؤلف مجلدات ما يصير، يكفي أن يفهم المعنى فقط، يكفي أن يفهم المعنى فقط. والغريب أن بعض العلماء رحمه الله قال قول عجيب، يقول إن السهو في الصلاة سنة، السهو في الصلاة سنة لأنه لا يكون إلا من الأخيار، كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك، لأن الأخيار يتدبرون ما يقولون ويفعلون في صلاتهم فينسون الكمية والعدد. لكن السذج يهتمون بماذا؟ بالعدد والكمية. ويضبط كان عنده نوى ضبط بالنوى ولا أشياء أخرى. فيقول إن السهو في الصلاة من السنة، لكن هذا من الأقوال الشاذة التي لا يعوض عليه. نعم. ثلاثة؟ لا. ها؟ نعم. السلام. نعم. إيش؟ هي يلتفت في الصلاة إذا أراد يتعوذ من الشيطان الذي هو خنزب، يلتفت ويعوذ من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. قال الراوي: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجل. وبقي علينا أيضا، هل المصلي ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه أو إلى الكعبة إن كان في المسجد الحرام أو إلى يديه إن كان على في الجلسة بين السنتين وفي التشهد أو ماذا؟ أكثر العلماء يقولون إنه ينظر إلى موضع سجوده. أكثر العلماء يقول ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع، ولهذا سنة السترة حتى تحجز إيش النظر، فلا ينظر طويلا إلا في حال الإشارة، الإشارة بالأصبع في الدعاء سواء في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين. فهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز بصره إشارته، بمعنى أنه ينظر إلى الإشارة. هذه السنة. وأما من قال إنه ينظر تلقاء وجهه فلهم أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة، بدليل أنه قال عنه في صلاة الكسوف: ألم تروني تقدمت ولم تروني تأخرت، وبدليل أنهم يحكون تحرك لحيته وهو يقرأ وما أشبه ذلك. ولكن قد يقال إن هذا خاص بالصحابة من أجل التعلم، تعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنه في المسجد الحرام ينظر للكعبة فقوله ضعيف جدا، وذلك لأول لا نسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة، لا نسلم هذا. أفي كتاب الله؟ أم في سنة رسوله؟ أم في هذه الخلفاء الراشدين؟ هل نسلم أصلا؟ ثم على فرض أن يكون ثابتا أن النظر إلى الكعبة عبادة، فهذه عبادة مستقلة ما لا دخل في الصلاة. الصلاة لها عبادات خاصة، كل عضو من أعضاء البدن له عبادة خاصة في الصلاة، ولا حاجة إلى سردها لأن الوقت ضيق. لكن تدبر تجد كل عضو من أعضائك له عبادة في الصلاة. فالقول بأنه ينظر إلى الكعبة قول ضعيف بلا شك. ثم النظر إلى الكعبة والناس يطوفون يؤدي إلى انشغال القلب بالطائفين. نعم، ربما ينظر إلى امرأة كاشفة مثلا، قد يكون وقد لا يكون، لكن ربما نظر ومن غيرته قال أسد في وجه بارك الله فيك، ما يصلح هذا. نعم، فالحاصل من القول بأن النظر إلى الكعبة إذا صلى في المسجد الحرام أفضل من النظر إلى موضع السجود، ليس بصحيح. نعم شيخ. نعم. الله إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. أي نعم. ألا يتعين المراد بالخشوع هنا سكون الأطراف فقط؟ نعم. نعم. الحديث فيه أولا تقرير الحكم بالاستفهام، تقرير الحكم بالاستفهام لقوله هل ترون قبلتي ها هنا، وثانيا تأكيد الحكم بالقسم، وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكون الأمر ذا أهمية، لقوله والله ما يخفى علي الركوع، لأنه قد يكون في الإنسان شك أو قلق كيف الرسول يرانه وظهره إليه، فأقسم ليزول ما يحتمل من الشك. إيش؟ من الشك. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى المصلين من خلف، لكن هذا خاص بالصلاة، غير الصلاة ما يرى من خلف. ولهذا لما انخنس منه أبو هريرة في بعض طرق المدينة ورجع قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى آية ينظر من خلفه من المصلين، والحكمة من ذلك أولا ينظر تسوية الصفوف، ثانيا ننظر كيف يصلون، هل يصلون بخشوع وسكون أطراف أو لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه كما قال الأخ خالد أنه يدل على أن الخشوع سكون أطراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفى عليه ما في قلوبهم بلا شك، يخفى عليه ما في قلوبهم، هذا هو الأصل. وإن كان يحتمل أن الله تعالى كشف له عما في قلوبهم في حال الصلاة، لكن هذا خلاف الأصل. ولكن كون الرسول يقول خشوعكم يعني به سكون أطراف لا يمنع أن يكون خشوع القلب أيضا، بدليل لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع لحظتان. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الركوع والسجود،